يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر وسبق هذا فيما مر وليحذر من نسيانه بعد حفظه يعني العالم وهذا وارد على العالم أم لا؟ قال نعم وارد لماذا؟ لأنه قد ينشغل بالتدريس والتصنيف وإلى آخره والوظائف الشرعية فينشغل عن القرآن كان ذلك لزاما أن يبين كما هو الشأن في طالب العلم قد ينشغل بعد حفظ القرآن بالمتون والنظر في كتب أهل العلم ويستغرق في ذلك وينسى ماذا؟ ينسى القرآن أو شيئا منه ولذلك ينبهون في مثل هذه المواضع سواء كان متعلقا بالعالم أو بطالب العلم وليحذر هذا تحذير من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك حينئذ يتلو القرآن من أجل ألا ينسى أو من أجل أن يتدبر يجمع بينهما ولذلك سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في رجل يتلو القرآن مخافة النسيان يعني نيته ماذا أن ألا ينسى القرآن مخافة ألا ينسى القرآن كما يقول بعض طلبة العلم لولا أننا حفظنا القرآن لما قرأنا القرآن يعني خوفا من النسيان لو لم يحفظ القرآن لما استطاع أن يقرأ القرآن لماذا؟ لأنه سيلزم نفسه بمراجعة القرآن ففيه فائدة من هذا الباب قال رحمه الله تعالى هنا مسألة في رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب فهل يؤجر على قراءته للدراسة مخافة النسيان أم لا؟ يعني نيته ما هي؟ النية ألا ينسى القرآن هل هذه نية صالحة أم لا؟ هل يثاب على هذه النية أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر فهل قوله صحيح أم لا؟ يعني سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجل يقرأ القرآن مخافة النسيان يؤجر أو لا يؤجر؟ ليس له هم إلا أن لا ينسى القرآن يعني لم يكن ثم تعبد به بغير ذلك وقد قيل نسب قول لأهل العلم أنه لا يؤجر قال الجواب بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال ولو قصد بقراءته أنه يقرأه لئلا ينسى حينئذ يكون ماذا؟ يكون مأجورا فإن نسيان القرآن من الذنوب يعني من مطلق الذنوب قد لا يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر بل بعضهم كذلك لا يرى كما هو نظر الشوكاني رحمه الله تعالى ويحتاج إلى دليل واضح بين كل حديث جاء فيه في هذا النوع فهو ضعيف هو ضعيف قال فإن نسيان القرآن من الذنوب فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى ينساه فقد قصد طاعة الله وكيف لا يثاب وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي سيئات أمتي فرأيت من مساوي أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشيخ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن نخلص من هذا أنه لو قرأ لأجل ألا ينسى فهو مأجور ثانيا في كلام رحمه الله تعالى إشارة إلى أن نسيان القرآن يعتبر من الذنوب لكن لا يعتبر من الكبائر وإن عده بعض من الكبائر قال في الزواجر الكبيرة 68 نسيان القرآن أو آية منه بل أو حرف يعتبر من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخرج الترمذي والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا لفظ فيه نكارة، لأنه قال ماذا؟ فلم أرى ذنبا أعظم من أعظم فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية الأخير. هذا فيه إشكال. على كل إسناده ضعيف، حديث ضعيف لم يثبت، وضعف البخاري الترمذي القرطبي وغيرهم، أبو داود عن سعد بن عبادة جاء فيه كذلك: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم، أو كذلك حديث ضعيف سابقي. وذكر حديث كل ضعيف، كل ما ورد في نسيان القرآن فهو ضعيف. هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب، لا يقتضي أن يهمل العبد، لأنه نعمة، حينئذ من إحسان النعمة وإكرامها أن تبقى، وأما الإعراض عنها فهذا يعتبر من المذموم إذا أعرض عنها. لذلك نقول الانشغال عن القرآن مما يؤدي إلى نسيانه إن كان لسبب دنيوي فهو مذموم، هكذا نقول كبيرة أو ذنب نقول فهو مذموم، وإن انشغل عنه بسبب شرعي فلا يذم. إذا انشغل عنه فنسيه لسبب شرعي فلا يذم، لأنه ليس فيه دليل يدل على ذلك، بل قد يكون قدم ما هو آكد على حفظ القرآن ونحوه. وأما إذا انشغل عنه بالاشتغال بالدنيا هذا لا شك أنه فيه نوع إعراض، وهي نعمة كبرى ولا شك، حينئذ يدل على أنه مذموم، لكن كونه كبيرة أو من الذنوب هذا فيه نظر. قال: تنبيهات: عد نسيان القرآن كبيرة، هو ما جرى عليه الرافعي وغيرهم. لكن قال في الروضة: إن حديث أبي داود الترمذي الذي وعرضت عليه ذنوب أمتي هذا إسناده ضعف. قال الشوكاني بين الأوطار: قال الشارح المصابيح: أي من سائر الذنوب الصغائر، يعني في الحديث السابق لا عرض فلم أرى ذنبا، فلم أرى ذنبا أي من سائر الذنوب الصغائر، فحمله على ماذا؟ على الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن انتهى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل. تقييد بالصغائر كذلك يحتاج إلى دليل، يعني ليس كبيرة وليس بصغيرة، هكذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو الأصل، لأنه لا نحكم بشيء أنه ذنب إلا إذا دل عليه دليل واضح بين. قال رحمه الله تعالى: وقيل شوكاني وقيل المراد بقول نسيها ترك العمل بها، ترك العمل، لأن النسيان يطلق ويراد به الترك. ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، وهو مجاز لا يصار إليه إلا موجب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالك بالاستذكار: قال حدثنا عبد الله بن عثمان، قال حدثنا سعد بن معاذ، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا نعيم ابن حماد، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن، قال: هو ترك العمل بما فيه. يعني لو صحت الأحاديث الواردة في نسيان القرآن وعلى أنه عظيم وأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا أعظم من ذلك، حمل على ماذا؟ على ترك العمل به بما فيه. قال الله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له، هكذا قال سفيان، وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه. قال: ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. لو كان المراد كما قال الهيثمي أو حرف منه، النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ماذا؟ أنه نسي، كذلك فلو كان كبيرة لاستوى الأمر فيه عليه الصلاة والسلام، لكن نسيانه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بكبيرة قطعا. قال هنا: وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء، وقال: ذكرني هذا آية أنسيتها. قال سفيان: ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا، منه شيئا. قال في طرح التثليث: فيه الحث على تعاهد القرآن بالتلاوة والدرس والتحذير من تعليق للنسيان بإهمال تلاوته. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: بالسماء لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسية، استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. ثم قال رحمه الله تعالى: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به. والورد جزء من القرآن أو جزء من الذكر يتلوه المسلم يحافظ على قراءته ورده اليوم من القرآن. ولذلك قال: قرأت وردي قبل أن أنام. فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز عجز عجز في وجهان، ففي ليلتين الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيها. وقراءة القرآن هذا باعتبار زمانه، وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن. ورد في الحديث، خرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو فيه: فاقرأه في سبعين، فاقرأه في سبعين ولا تزد على ذلك. وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. يعني عالم وطالب العلم ينبغي أن يكون له ورد، وهذا الورد يختلف، ليس فيه تحديد، لأنه إذا كان ثم تحديد في ذاك الزمان فلا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يكون مضطردا في كل زمان. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم. فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثر في 7، كثير فيه في 7، وكثير منهم في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة يختم مرة واحدة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، وهو أكثر ما بلغنا. وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء مع جمل من نفائس تتعلق بذلك. قال: والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها. فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك، فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف والله أعلم. هذا هو الصواب، أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والوظائف، فيجعل لنفسه ما يستطيع أن يداوم عليه وإن قل، كما جاءت السنة به بذلك. فالأمر يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ، كذلك وفي سرعة النسيان وبطئه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل 7. وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أختمه. ضعفه بعضهم حسنه بعضهم. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. 3 يعني 3 سور الأولى، يعني في يوم يقرأ ماذا؟ يقرأ ليس الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء، ثم يأتي اليوم الثالث يقرأ ماذا؟ يقرأ 5، يعني ما بعده النساء، ويعد 5، ثم يعد 7، وهكذا إلى أن يأتي إلى المفصل فيجعله في يوم واحد. قال الحافظ العراقي قد قال في تخريج الإحياء وإسناده صحيح، إسناده حسن، ضعفه بعضهم حسنه بعضهم. صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أو ابن عمرو، عبد الله بن عمرو: واقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المسنون كان عندهم قراءته في 7، ولهذا جعلوه 7 أحزاب ولم يجعلوه 3 ولا 5. وفيه أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم به بالتواتر، يعني بالسور لا بالأجزاء التي تكون ماذا؟ تكون فاصلة للسور، يعني الجزء الأول ينتهي عند كذا والجزء الثاني ينتهي في ذات السورة، لا، سورة البقرة وآل عمران والنساء هذا جزء، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جزء. ولذلك الأوقاف التي تكون على السور أو على الأحزاب أو على الأجزاء الغالب أنها مخلة، يعني تأتي بين المعاني بين قصة، فإذا به انتهى الجزء كذا وفي أثناء القصة. هذا أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورأى أن هذا غلطا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، والترتيل أفضل من العجلة، يعني بحسب القوة والنشاط لو ختمت في شهر لكن تقرأ بترتيل دون عجلة.